الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب النكاح من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى النكاح لغة وشرعا، وتكلمنا كذلك عن أركانه وعن الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه الأركان. تكلمنا أيضا عن أولى الولاة، ثم توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. قال: والنساء على ضربين ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأبي والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن خطبة المعتدة، والخطبة هي طلب الزواج، والمقصود بالمعتدة يعني التي طلقها زوجها أو مات عنها. فالمرأة إذا طلقها زوجها أو مات عنها زوجها تبقى بعده مدة لا تتزوج فيها وجوبا. فإذا علمنا ذلك فالمعتدة لا يجوز للرجل أن يصرح بخطبتها وقت بقائها في العدة، لا يجوز للرجل أن يصرح بخطبتها في وقت العدة، لكن يجوز له أن يعرض كما سنفصله إن شاء الله تعالى. طيب، ما معنى التصريح وما معنى التعريض؟ معنى التصريح يعني الطلب الواضح، كأن يأتي الرجل إلى المرأة ويقول لها: أريد أن أتزوجك، أريد أن أتزوجك. فهذا طلب صريح للزواج من هذه المرأة. وأما بالنسبة للتعريض فمعناه أن يذكر كلاما غير صريح يمكن أن يفهم منه أنه راغب في الزواج، كأن يقول مثلا: من يجد مثلك، هناك من يتمناك، أو نحو ذلك من هذه الألفاظ التي يفهم منها أنه يريدها للزواج. مثال ذلك: هند مات زوجها ومكثت بعد موت زوجها مدة للعدة، فجاءها عمرو بعد شهر من وفاة زوجها وقال: أريد أن أتزوجك. فنقول هذا حرام، لأنه صرح بخطبة امرأة معتدة، ولا يجوز له التصريح في حالة العدة بالنسبة لهذه المرأة. لكن يجوز له التعريض، كأن يقول مثلا: إذا انتهت عدتك فإن الله تبارك وتعالى سيعوضك خيرا. مثل هذا الكلام قد تفهم منه المرأة أن هذا الرجل يريد أن يتزوجها بعد انتهاء العدة ونحو ذلك. طيب، لماذا قلنا لا يجوز التصريح حال العدة؟ قلنا ذلك لأن المرأة في أثناء العدة يحرم أن تتزوج حتى تنتهي هذه العدة، ولهذا لا يجوز أن يصرح شخص بذلك. أما المرأة التي ليس لها عدة أصلا، كأن كانت مثلا بكرا وقد عقد عليها زوجها ثم إنه طلقها قبل أن يدخل بها، فإذا طلقت لا عدة عليها، فمثل هذه المرأة يجوز للرجل أن يصرح بخطبتها بعد طلاقها من زوجها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين الله عز وجل لنا في هذه الآية أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة، وبين سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى أن المرأة إذا مات عنها زوجها وكانت في عدتها جاز للرجل أن يعرض بخطبتها ولا يجوز له أن يصرح بذلك. يقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز للرجل أن يصرح بخطبة هذه المرأة طالما أنها كانت في العدة، ولأن المرأة قد تكذب في انقضاء العدة رغبة منها في الزواج، رغبة منها في النكاح، فلا يجوز له بحال أن يصرح بخطبة امرأة معتدة عن وفاة. طيب، نفترض أن هذه المرأة كانت معتدة من طلاق، يعني هند كانت متزوجة من زيد فطلقها زيد طلقة رجعية، ومكثت هند بعد تطليقها مدة في هذه العدة، فجاءها عمرو وأراد أن يعرض لها بالخطبة. نقول لا يجوز بحال من الأحوال أن يخطب هذه المرأة لا تصريحا ولا كذلك تلميحا، لا بالتصريح ولا بالتعريض. لماذا؟ لأن المرأة في حكم الزوجة، المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا في حكم الزوجة، ولا يجوز له أن يخطب امرأة متزوجة ولا في حكم المتزوجة، فلا يجوز له التعريض ولا يجوز له كذلك التصريح من باب أولى. أما بالنسبة للمرأة إذا كانت معتدة عن وفاة فنفرق حينئذ بين التصريح وبين التعريض، فالتصريح لا يجوز كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وأما بالنسبة للتعريض فهو جائز كما بينته هذه الآية. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن حكم إجبار المرأة على الزواج، قال: والنساء على ضربين، يعني على نوعين، ثيبات وأبكار. فالمرأة إما أن تكون ثيبا، والمراد بذلك يعني التي زالت بكارتها بالوطأ، فهذه إن كانت صغيرة يعني إن كانت غير بالغة فلا يجوز تزويجها إلا بعد أن تبلغ. المرأة إذا كانت ثيبا وكانت صغيرة يعني غير بالغة فلا يجوز تزويجها إلا بعد أن تبلغ. طيب، قد يسأل سائل ويقول: هل يتصور ذلك؟ هل يتصور أن تكون امرأة غير بالغة ومع ذلك هي ثيب؟ نقول نعم، كأن كانت تزوجت من رجل ووطأها زوجها لأنها مطيقة للوطأ، لأنها مطيقة للوطأ، ثم إنها طلقت من زوجها هذا، فنقول هذه المرأة لا يجوز تزويجها إلا بعد أن تبلغ، إلا بعد أن تبلغ. لماذا؟ لأنها إن كانت صغيرة وهي ثيب فلا يجوز أن تزوج إلا بإذن منها. طيب، هي الآن صغيرة غير بالغة، هل الإذن من غير البالغة معتبر؟ لا، ليس بمعتبر، فننتظر حتى تبلغ هذه المرأة أو هذه البنت، فإذا بلغت صار إذنها الآن معتبر، فإذا أذنت في الزواج ورضيت بذلك زوجها وليها. إذن القسم الأول أن تكون ثيبا، وقلنا هي التي زالت بكارتها بالوطأ، فهذه لا يجوز تزويجها إلا بعد أن تبلغ. طيب، إذا بلغت هذه المرأة بعد ذلك، نقول إذا بلغت فهذه تزوج إن وافقت ورضيت بهذا النكاح. طيب، إن لم توافق هل يجوز للولي أن يجبرها على هذا النكاح؟ نقول لا، لا يجوز للولي أن يجبرها على هذا النكاح، لا بد أن توافق نطقا، فتقول نعم أوافق أو أرفض هذا النكاح، ولا يكفي السكوت بحال، ولا يكفي السكوت بحال. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني هي التي تنطق تعبر عما تريده. فإذا أرادت النكاح نكحت، وإذا لم ترد ذلك فإن الولي لا يجوز له أن يجبرها على ذلك طالما أنها جربت النكاح قبل ذلك وتعلم الحقوق التي تترتب على هذا النكاح وما الذي يلزمها وما شابه ذلك، فلا بد أن تنطق، وهي أولى بالرضا أو بالرفض من وليها، ولهذا لا يجوز للولي أن يجبرها على النكاح. هذا بالنسبة للضرب الأول، وهو إذا ما كانت المرأة ثيبا. الضرب الثاني كما يذكر المصنف رحمه الله وهي البكر، والبكر هي التي لم تزل بكارتها بالوطء، البكر هي التي لم تزل بكارتها بالوطء. فالمرأة إذا كانت بكرا فهذه يستحب استئذانها، ويستحب كذلك معرفة رأي هذه المرأة، لكن لا يجب ذلك. ما معنى لا يجب ذلك؟ يعني الأفضل أن يستأذنها، لكن يجوز للولي أن يجبرها على النكاح، بمعنى أنها إذا لم ترضى ولكن الولي رضي بهذا زوجا فإنه يجوز له أن يزوج هذا الرجل من هذه البنت حتى وإن لم تكن راضية بهذا الرجل طالما أنها بكر. قلنا بذلك لأن الولي الذي هو الأب وكذلك الجد أبو الأب كما سنعرف إن شاء الله، هؤلاء أدرى بمصلحتها منها. لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم من الشفقة ما يمنعهم من إيذائها، وهذا ينطبق على البكر حتى وإن بلغت من عمرها ما بلغت، سواء كانت مثلا عندها من العمر 20 سنة، عندها 30، عندها 40، عندها 50 سنة، إذا كانت بكرا فوليها أحق بها من نفسها. دل على ذلك الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، فمفهوم مخالفة أن البكر وليها أحق بها من نفسها، أن البكر أحق بها من نفسها. فإذا بنقول الأب أدرى بمصلحتها لأنها لم تجرب الزواج قبل ذلك، وكذلك الجد أبو الأب، فالذي يجبرها على هذا النكاح هو الأب أو الجد أبو الأب دون سائر الأولياء. لماذا؟ لأنهما يملكان من الشفقة والمحبة ما لا يملك غيرهما. فحينئذ لو جاء مثلا أخوها الكبير أو جاء عمها أو جاء أحد الأولياء دون الأب والجد من الأب وأراد أن يجبرها على هذا النكاح، نقول ليس لكم ذلك، ليس لكم ذلك. لكن مع ذلك نقول الأب يجوز له أن يجبر ابنته على هذا النكاح، وكذلك الجد من الأب يجوز له أن يجبر البنت على النكاح. لكن هل هذا على إطلاقه؟ يعني في كل الأحوال يجوز للأب أن يفعل ذلك أو للجد أبي الأب؟ نقول لا، الأب يجوز له أن يجبر ابنته على النكاح، وكذلك بالنسبة للجد المذكور بشروط. أولها ألا يكون بينه وبين هذه البنت عداوة ظاهرة، لا يكون بينه وبين هذه البنت عداوة ظاهرة. طيب لو كانت هناك عداوة بينه وبين ابنته هل يتصور ذلك؟ نعم يتصور ذلك، فنقول حينئذ لا يجوز له أن يجبرها على ذلك. الشرط الثاني وهو أن يكون الذي يتقدم لها كفؤا لها، لا أن تكون هي مثلا ذات مال وجمال وحسب ويأتي شخص معدم لا يليق بها ولا يكافئها، ومع ذلك يجبرها الولي من أن تتزوج من هذا الرجل. ففي هذه الحالة نقول لا يجوز له أن يجبرها بحال من الأحوال. يبقى إذا أردنا الآن أن نلخص هذه المسألة بنقول البكر يجوز أن يجبرها أبوها أو جدها فقط إن لم يكن بينهما وبينها عداوة، وكان الزوج كفؤا لهذه المرأة. إذا لم تتوفر هذه الشروط لم يجوز الإجبار. وأما بالنسبة للثيب فإذا كانت صغيرة لم يجوز تزويجها لا برضاها ولا بغير رضاها، أما إذا كانت كبيرة فيجوز تزويجها لكن بشرط، وهو أن ترضى بهذا النكاح، ولابد أن يكون الرضا صريحا لا يكفي السكوت. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر المحرمات من النساء فقال رحمه الله: والمحرمات بالنص 14، 7 بالنسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، واثنتان بالرضاع وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاعة، وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وزوجة الابن وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المحرمات من النساء. في الدرس الماضي علمنا أنه يشترط في النكاح ألا تكون المرأة من محارم الرجل، لا يصح أن يتزوج الرجل امرأة تحرم عليه، مثال ذلك جاء زيد وأراد أن يتزوج من عمته، نقول لا يجوز له ذلك ولا ينعقد هذا النكاح. لماذا؟ لأنه أراد أن يتزوج من أحد محارمه. فإذا يشترط في النكاح ألا تكون المرأة من محارم الرجل. وهنا في هذه المسألة التي نتكلم عنها سنذكر جميع النساء اللواتي يحرم الزواج بهن. ذكر المصنف رحمه الله أن هؤلاء النساء على أقسام، فمن النساء من يحرم نكاحهن من النسب، والمحرمات من النسب 7 وهن الأم، والثاني الأم والبنت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، وهذه يعرفها أكثر الناس. الأم وإن علت هي من جملة المحرمات، فيشمل ذلك الجدات كأم الأم وأم الأب وأم أم الأم، فكل جدة مهما علت تحرم. وكذلك من المحرمات البنت، البنت وإن سفلت يعني وإن نزلت أيضا هي من جملة المحرمات، كالبنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت بنت البنت وهكذا، فكل بنت مهما نزلت هي من جملة المحرمات يعني يحرم نكاحها. أيضا من جملة المحرمات من النسب كما ذكرنا الأخت، تشمل الأخت الشقيقة، تشمل كذلك الأخت لأب، وتشمل كذلك الأخت من الأم. وأيضا من جملة المحرمات الخالة، والمقصود بالخالة يعني أخت الأم، وكذلك خالة ونقصد بذلك أيضا خالة الأب وخالة الأم. فالخالة المباشرة التي هي أخت الأم أو خالة الأب أو خالة الأم هي من جملة المحرمات، هي من جملة المحرمات. وكذلك العمة، والمقصود بالعمة يعني أخت الأب، والعمة هذه تسمى بالعمة المباشرة وهذه تسمى بالعمة المباشرة، وكذلك عمة الأب وكذلك عمة الأم، هي أيضا من جملة المحرمات. وأيضا من جملة المحرمات بنت الأخ، بنت الأخ من جملة المحرمات وإن نزلت، فتحرم أي بنت أخ وبنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ وكذا، فكل هؤلاء من جملة المحرمات. وكذلك بنت الأخت وإن نزلت فتحرم أي بنت أخت وبنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت. مثال ذلك زيد خال لهند، وهند هذه لها بنت اسمها ليلى، هل يجوز لزيد أن يتزوج من ليلى؟ نقول لا يجوز ذلك، وليلى ليست بنت أخت زيد بل هي بنت بنت أخته. فهذه من جملة المحرمات. طيب ما الذي يدل على ذلك، على أن هؤلاء من جملة المحرمات؟ دل على ذلك الآية، قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. سنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء ذكر وأطلق فقال أمهاتكم، فيشمل هذا الأمهات وإن علونا، وبناتكم فيشمل هذا البنات وإن نزلنا، وأخواتكم فيشمل هذا الأخوات الشقيقات وكذلك لأم وكذلك لأب. قال وعماتكم فيشمل ذلك العمة المباشرة أو عمة الأب وكذلك عمة الأم، وكذلك بالنسبة للخالة وبنات الأخ وبنات الأخت. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: واثنتان بالرضاع، وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاعة، وأربع بالمصاهرة. تكلم أولا عن المحرمات بالمصاهرة. ما المراد بالمصاهرة؟ المصاهرة عبارة عن علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر، هذه العلاقة موجبة لحرمة النكاح. وبالمثال يتضح المقال، الآن زيد تزوج هندا فتحرم عليه أمها أبدا. لماذا؟ لأنه صار زوجا لابنتها، هذه العلاقة بين زيد وأم هند توجب حرمة النكاح بينهما على التأبيد، وهذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بالمصاهرة، هذا يسمى بالمصاهرة. المحرمات بالمصاهرة أربع، هن أولا أم الزوجة، ثانيا بنت الزوجة، ثالثا زوجة الأب، رابعا زوجة الابن. أم الزوجة من جملة المحرمات، سواء دخل بابنتها أو لم يدخل، بمجرد أن عقد على البنت حرم عليه أن يتزوج من أمها. فلو أن زيدا عقد نكاحه على هند ثم إنه طلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز له أن يتقدم بعد مدة من أجل أن يتزوج أمها؟ نقول لا يجوز له ذلك، فأم الزوجة من جملة المحرمات على التأبيد. طيب يأتي السؤال، أم الزوجة يعني أم الزوجة المباشرة ولا وإن علت؟ نقول لا، هنا أيضا الكلام يشمل أم الزوجة المباشرة وكذلك أم الزوجة وإن علت. فأم الزوجة المباشرة حرام، يحرم نكاحها، وكذلك أم الزوجة هي جدة البنت سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، أيضا هي من جملة المحرمات. الثاني أو الثانية بنت الزوجة، الثانية بنت الزوجة بشرط أن يكون قد دخل بأمها. يبقى بنت الزوجة من جملة المحرمات، نعم لا يجوز نكاح بنت الزوجة، وهذا بشرط أن يكون قد دخل بأمها. فلو تزوج زيد هندا عقد عليها ثم إنه دخل بها، نقول يحرم على هذا الزوج أن ينكح ابنتها بحال من الأحوال، هي من جملة المحرمات. طيب نفترض أنه عقد على هند ولم يدخل بها، وفي مدة العقد طلقها، هل يجوز له أن يعود بعد مدة ويتزوج من هذه البنت؟ نقول نعم يجوز له أن يتزوج من هذه البنت. فإذا لا تحرم هذه البنت إلا بالدخول به أمها، إلا بالدخول بأمها. الثالثة زوجة الأب، فلو مات الأب أو طلق امرأته يحرم على الابن أن يتزوجها، وهذا على وجه الإطلاق سواء دخل الأب بهذه المرأة أو لم يدخل بها. مجرد أن هو عقد على امرأة فإنه يحرم على هذا الابن أن يتزوج منها بحال من الأحوال. طيب يأتي السؤال، ما المقصود بالأب هنا؟ نقول المقصود بالأب هنا يعني وإن على، فيشمل هذا الأب ويشمل هذا كذلك الجد. سواء الأب تزوج من امرأة ومات عنها أو طلقها لا يجوز للابن أن يتزوج منها، وكذلك الجد عقد على امرأة أو دخل بها فمات عنها أو طلقها لا يجوز أيضا للابن أن يتزوجها. ويتبقى عندنا الآن القسم الرابع والأخير، زوجة الابن. زوجة الابن سواء دخل بها الابن أو لم يدخل بها في كل الأحوال لا يجوز للأبي أن يتزوج من زوجة ابنه، لا يجوز له أن يتزوج من زوجة ابنه دخل بها الابن أو لم يدخل. طيب يأتي أيضا السؤال، هل المقصود بالابن هنا يعني الابن المباشر؟ نقول المقصود بالابن هنا الابن المباشر وكذلك الابن وإن نزل، فيشمل هذا الابن وكذلك ابن الابن وكذلك ابن ابن الابن. يحرم على الأبي وكذلك على الجد أن ينكح زوجة ابنه، أن ينكح زوجة ابنه. طيب ما الذي دلنا على هذه الأحكام؟ أيضا الذي دل على هذه الأحكام قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني أن الله تبارك وتعالى حرم على الابن أن ينكح ويتزوج من زوجة أبيه. طيب كان يحصل هذا قبل نزول هذه الآية، قبل أن يأتي التحريم، ما حكم ما حصل قبل نزول التحريم؟ الله تبارك وتعالى يقول: إلا ما قد سلف. الله عز وجل يعني لا يؤاخذ هؤلاء بما فعلوه لأنهم ما كانوا يعلموا حكم الله تبارك وتعالى في ذلك باعتبار أن التحريم لم ينزل بعد. طيب معنى كده أن لو الشخص كان متزوجا من زوجة أبيه ونزلت هذه الآية معنى ذلك أن النكاح يستمر؟ لا، النكاح لا يستمر، هي الآن صارت من المحرمات. أما ما حصل قبل ذلك فهذا قد عفى الله سبحانه وتعالى ولا يؤاخذ به، فلابد أن ينفسخ كل عقد كان على هذه الشاكلة، كان على هذه الشاكلة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أيضا يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا يدل على حرمة نكاح الأب لحليلة وزوجة الابن. طيب يتبقى عندنا الآن مسألة بنت الزوجة، ما الذي يدل على ذلك؟ قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا أن الربيبة اللي هي بنت الزوجة وبنات البنت، هذه الربيبة لا يجوز الزواج منها إذا دخل الرجل بأمها، إذا دخل الرجل بأمها، لأنه سبحانه وتعالى علق الحكم على شرط، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب ما الدليل على حرمة النكاح من أم الزوجة؟ قوله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. يتبقى عندنا الآن الكلام عن المحرمات بالرضاع. المحرمات بالرضاع سبع كما قلنا في المحرمات بالنسب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم من نسب. ففي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فالمحرمات بالرضاع سبعة. الأول الأم، مثال ذلك زيد طفل صغير أرضعته هند فصارت أمه من الرضاعة، فنقول هذا الطفل صارت له أمان، أم من النسب وهي التي أنجبته، وأم من الرضاعة وهي التي أرضعته، كلاهما تحرم عليه. فالقاعدة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكل امرأة تحرم عليك لقرابتك تحرم عليك أيضا بسبب الرضاعة، ذلك لأن الرضاعة موجبة للتحريم كالنسب تماما. فهند لما أرضعت زيدا صارت أمه وصار ابنا لها، تشعبت له بعد ذلك عدة قرابات، صار لزيد أب من الرضاعة وهو زوج هذه المرأة التي أرضعته، وأخ من الرضاعة، وأخت من الرضاعة، وعم من الرضاعة، وعمة من الرضاعة، وخال من الرضاعة، وخالة من الرضاعة، وابن أخ من الرضاعة، وبنت أخت من الرضاعة، وهكذا تشعبت هذه القرابات برضاعه من هذه المرأة. لكن من السهل علينا أن نفهم هذه المسألة إذا طبقنا هذا الضابط. نفترض دائما أن الرضيع هذا ابن من النسب، ما حصل له من قرابات فنسحبها على الابن الرضيع، مثال ذلك هند متزوجة من عمرو وأنجبت منه بكرا وليلى، فأرضعت هند ابن جارتها زيد، فهنا يبقى هنا سنجد أن عمرا هو أبوه وبكر أخوه وليلى أخته، وليلى أخته، فهذا الرضيع زيد له أم وأب وأخ وأخت من الرضاعة. لو لهند المرضعة هذه أخت ستكون هذه خالة لزيد الرضيع من الرضاعة. لو كان لعمرو اللي هو الأب، لو كان لعمرو اللي هو زوج هند المرضعة، لو كان له أخت ستكون هذه الأخت عمة لزيد من الرضاعة، وهكذا. ولهذا قلنا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لا فرق في حصول تلك العلاقة بين أن يكون هذا الرضيع قد رضع بعد وجود الأولاد أو قبل وجود الأولاد. فلو أن هندا أرضعت زيدا الطفل هذا قبل أن يكون لها أولاد، هي أم له، طيب أنجبت هند بعد ذلك، نقول هؤلاء الأولاد الذين أنجبتهم هم إخوة وأخوات لهذا الرضيع. فلا فرق في حصول تلك العلاقة بين أن يكون هذا الرضيع قد رضع من هند قبل وجود الأولاد أو بعد وجود الأولاد. لماذا نبهنا على هذه المسألة؟ نبهنا على هذه المسألة علشان منتشر بين العامة أن الأخت التي تحرم عليك من الرضاعة هي التي رضعت معك، لابد أن تكون صغيرة معك والأم أرضعتك وأرضعتها في نفس الوقت. فيقولون لا تحرم إلا إذا رضعت معك من ثدي واحد، وهذا خطأ، هذا خطأ، ليس هذا بشرط. رضعت مع الطفل من ثدي واحد يعني في وقت واحد، أو رضعت بعده أو رضعت قبله، في كل الأحوال طالما حصل الاشتراك في هذه الأم صارت أختا له، صارت أختا له. يبقى عرفنا الآن أن من المحرمات بالرضاع الأم، كذلك من المحرمات من الرضاع البنت. إذا فرضنا أن الرضيع أنثى فعلى ذلك من أرضعت هذه الأنثى هي أم لها، طيب زوج هذه المرضعة أبوها من الرضاعة، والبنت هذه تكون بنتا له من الرضاعة، فتحرم عليه نكاحها. الثالث وهو الأخت من الرضاعة، الرابع العمة من الرضاعة، الخامس الخالة، السادس بنت الأخت، السابع بنت الأخ، ومثل ما يقال في النسب يقال كذلك في الرضاعة، الأم وإن علت من المحرمات، وكذلك البنت وإن نزلت من المحرمات، الأخت كذلك الشقيقة أو لأب أو لأم، وهكذا كل ما ذكرناه في النسب يقال كذلك في الرضاعة. طيب يأتي الآن سؤال، لو أن زيدا وعمرا شقيقان فأرضعت هند زيدا وصارت أمه وتحرم عليه، هل تحرم هند على عمرو؟ نقول الجواب لا تحرم. ليه؟ لأن الرضاعة تعطي العلاقة لنفس الرضيع مع المرضعة وزوجها ومن يتصل بهما، لكن لا تعطي تلك العلاقة لإخوة الرضيع، وهذا هو الفرق بين الرضاعة والنسب. طيب نضرب مثلا آخر، زيد وعمر شقيقان، ثم إن زيدا رضع من هند ولها بنت اسمها ليلى، لا يجوز لزيد أن يتزوج من هند لأنها أمه، ولا يجوز لزيد أن يتزوج من ليلى لأنها أخت من الرضاع. طيب الآن عمر، هل يجوز له أن يتزوج من هند؟ نعم. هل يجوز له أن يتزوج من ليلى؟ نعم. لماذا؟ لأنه لا صلة له بهما، فالعلاقة إذن مقتصرة على إيش؟ على الرضيع. طيب مسألة أخرى، وهي أن الرضاعة تنسحب على المصاهرة كذلك، فأم الزوجة من الرضاعة هي أيضا من جملة المحرمات على الرجل، بنت الزوجة من الرضاعة وكذلك زوجة الأب كذلك زوجة الابن أيضا من جملة المحرمات، فتنسحب كذلك إلى إيش؟ المصاهرة. نضرب مثالا لأن بالمثال يتضح المقال أكثر وأكثر، ليلى رضعت من هند فصارت الآن أما لها، صارت هند أما لليلى، جاء زيد وتزوج من هند، نقول يبقى إذن ابنتها حرام على هذا الرجل، ابنتها يعني البنت الذي رضعت من هند حرام على هذا الرجل، لا يجوز له أن يتزوج منها. طيب مثال آخر، عمرو تزوج من هند ودخل بها وكانت لهند بنت من الرضاع، يبقى نقول هذه البنت من الرضاع محرمة على عمرو الذي دخل بأمها من الرضاع. مثال آخر، عمرو أبو زيد من الرضاع وزوجة عمرو أرضعته، فتزوج زيد من فاطمة، فهنا نقول تصير فاطمة زوجة ابن عمرو من الرضاعة فتحرم عليه كذلك. والأمثلة يعني كثيرة، لا نريد أن نطيل في مثل ذلك يعني حتى لا تتشعب بنا المسائل. طيب الآن إذا أردنا أن نلخص المحرمات من النساء ماذا نقول؟ نقول المحرمات من النساء 11: الأم من النسب والرضاعة، البنت من النسب والرضاعة، الأخت من النسب والرضاعة، العمة من النسب والرضاعة، الخالة من النسب والرضاعة، وبنت الأخ من النسب والرضاعة، وبنت الأخت من النسب والرضاعة، وأم الزوجة من النسب والرضاعة، وبنت الزوجة من النسب والرضاعة إن دخل بأمها، وزوجة الأب كذلك، وزوجة الابن كذلك. هذا هو بيان المحرمات من النساء على جهة التأبيد، وفصلنا القول في ذلك أما بالنسبة للمحرمات على التأقيت، وهذا هو القسم الثاني من المحرمات من النساء، فالمحرمات من النساء قسمان: محرمات على جهة التأبيد ومحرمات على جهة التأقيت. المصنف رحمه الله أشار إلى القسم الثاني المحرمات على جهة التأقيت في قوله: ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وذلك أصله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا الحديث رواه الخمسة. زاد ابن حبان في صحيحه: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن. والمسألة هذه سنركز عليها إن شاء الله بعد الفراغ من ذكر المحرمات على جهة التأقيت. المحرمات على جهة التأقيت المقصود بذلك يعني الحرمة المؤقتة. هذه الحرمة حصلت بسبب الجمع، فإذا انتفى الجمع فلا حرمة حينئذ. ما معنى ذلك؟ يعني أن الشرع حرم علينا أن نتزوج من بعض النساء لئلا نجمع بينهن وبين المرأة التي تزوجنا بها. فلو حصل انفصال بين الرجل وبين المرأة التي تزوج بها جاز له أن يتزوج من هؤلاء النساء. فالمحرمات من جهة الجمع: الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وخالتها. فلو تزوج زيد من هند فلا يجوز له أن يتزوج في نفس الوقت من عمتها، لا يجوز له أن يتزوج من خالتها، هذا حرام. لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها. وكذلك لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها. طيب نفترض الآن أنه طلق امرأته، هل يجوز له أن يتزوج من عمتها بعد ذلك؟ نعم، يجوز له أن يتزوج من عمتها بعد ذلك، يجوز له أن يتزوج من خالتها، يجوز له أن يتزوج من أختها، طالما أنه طلق هذه المرأة. لكن إذا كانت هذه المرأة في عصمته وهو متزوج بها فلا يجوز له أن يتزوج في نفس الوقت من العمة أو من الخالة أو من الأخت. فهذا تحريم على جهة التأقيت، وذلك لئلا يجمع بين المرأة وبين أختها وبين عمتها. طيب كنا أشرنا في الكلام إلى أن ذلك التحريم إنما هو لعلة. ما هي هذه العلة؟ هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة التي رواها ابن حبان في صحيحه، قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحمهن. طيب إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أن التحريم لعلة الرحم، يعني لا تتزوجوا ولا تجمعوا بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها حتى لا تنقطع الأرحام. وبهذا استدل جماعة من العلماء على أن الرحم التي يجب صلتها هي الأم والأب والأخ والأخت والخال والخالة والعم والعمة، هذه هي الرحم التي يجب صلتها. استدلوا بذلك بهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها حتى لا تنقطع الأرحام، فدل هذا على أن صلة العمة واجبة وعلى أن صلة الخالة واجبة. ولهذا حرم الشرع من أن يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها. طيب هل حرم الشرع بين أن يجمع الرجل بين المرأة وابنة عمتها أو ابنة خالتها أو ابنة عمها أو ابنة خالها؟ الجواب لا. فدل هذا على أن الصلة هنا، صلة الرحم هنا، غير واجبة، وإنما هي مستحبة، وإنما هي مستحبة. نعلم جيدا أن الرجل إذا جمع بين المرأة وبين ابنة عمها قد يحصل بينهما تشاحن وقد تحصل بينهما قطيعة، ومع ذلك لم يحرم الشرع هذا النوع من النكاح. دل هذا على أن الصلة هنا، صلة الرحم هنا، غير واجبة، ولهذا لم يحرم الشرع هذا النوع من النكاح، بخلاف